فإن الله سميع بصير، حافظ عمره بجميع السمعات، بصره بجميع الأبصار، أخبر عن إخفائه سبحانه وتعالى. في هذه الآية إثبات السمع لله جل وعلا، وأنه سميع يسمع، وأن سمعه أحاط بجميع السمعات. صوت ضعيف جدا. السمع وقوله لقد سمع الله وقول الذين قالوا فيها إضافة إلى ذلك تحذير وتخويف، فليس هذا مجرد الإخبار بالسمع لا حسب، ولكن إخبار السمع وما يترتب عليه من المجازات بالعدل من الله سبحانه وتعالى. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، والسر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، والنجوى يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، ورسلنا أي الملائكة الذين يكتبون الأعمال لديهم يكتبون، أي يكتبون ما يقولون ويفعلون. فهذه الآية فيها أيضا إثبات صفة السمع لله جل وعلا، وفيها أيضا التخويف والتحذير من مسلك هؤلاء، وأيضا فيها إثبات إحاطة سمعه بكل مسموع سبحانه وتعالى. ثم قال إنني معكما أسمع وأرى، يقول سبحانه لموسى عليه السلام وأخي هارون عليه السلام إنني معكما، هذه معية خاصة كما سيأتي، بحفظي ونصري لكم أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وأسمع كلامه كلام فرعون، وأرى مكانكما وأرى مكانهم، لا يخفى علي شيء من أمركم. ففيها إثبات أيضا صفة السمع، وأن الله جل وعلا يرى ما يفعله العباد. في الآية بعدها قال لم يعلم بأن الله يرى، أي ما علم هذا الناهي عن الهدى أن الله يراه ويسمع كلامه. الذي يراك في الآية الأخرى قال الذي يراك حين تقوم، أي يبصرك وينظر إليك حين تقوم، أي تقوم في الصلاة وغيرها وتقلبك في الساجدين، وهذا أيضا في إثبات صفة السمع، وأن الله جل وعلا يرى. وقوله وقول اعملوا، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم فإن الله يرى أعمالكم، فسيرى الله عملكم ويظهرها لكم ويعاقبكم عليها. في هذه الآية أيضا إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات كلها تدل دلالة واضحة على أن الله جل وعلا متصف بالسمع ومتصف بالبصر على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا تمثيل ولا تشبيه. ثم قال: أحسن الله إليكم. وقوله: وهو الشديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله مكر بهم وأوقع الشبه على أحدهم حتى قتلوه، والله خير الماكرين سبحانه وتعالى، هي إثبات صفة المكر. وفي الآية اللي بعدها قال: ومكروا مكرا، أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام. ومكرنا مكرا بأن أنجى الله صالحا وأهلك قومه الذين كادوا له. ففي هذه الآية إثبات صفة إيش؟ المكر لله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا، أي كفار قريش كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دبروا على قتله لإضرار به. وأكيدوا كيدا، فيها إثبات صفة الكيد لله. هذه الصفات كما سيأتي هي من باب المقابلة، لا تكون بإطلاق. فالمكر والكيد والخداع هذه كلها تطلق على الله جل وعلا أو يوصف الله بها على سبيل المقابلة، لا تكون صفة بإطلاق، لا يوصف الله بها مطلقا، وإنما في مقابلة من أراد به ذلك. يمكر بمن مكر به، ويخادع من خادعه، ويكيد من كاد به. هذه تكون في مقابلة من أراد بذلك، هذا هو الكمال. أما أن يوصف الله بها بإطلاق فهذا ليس كمالا، لأنها تكون مدحا تارة وتكون ذما تارة أخرى. وصفات الله جل وعلا كلها صفات مدح، فلا تكون الصفة له بإطلاق إلا إذا كانت صفة كاملة. صفة إن تبدو خيرا، أي تظهروه أو تخفوه وتعملوه سرا، أو تعفو عن سوء، أي تجاوزوا من أساء إليكم، فإن الله كان عفوا قديرا. عفوا تصم بالعفو، وهو أبلغ من المغفرة. قديرا، أي متصف بصفة القدرة سبحانه وتعالى، ففيها إثبات صفة العفو وصفة القدرة لله. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه أيضا كالآية التي قبلها: وليعفو وليصفحوا. العفو هو أن يسر ويتجاوز عمن أساء إليه. وليعفو وليصفح هو أن يعرض عن عقاب المذنب. وهذه الآية نزلت في أبي بكر عندما حلف ألا ينفق على مصطح ابن خالته، لما خاض في أمر عائشة مع من خاض، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته. والله غفور رحيم، أي كثير المغفرة ورحيم بعباده. في هذه الآيات وصف الله جل وعلا بالعفو وبالمغفرة. ثم قال في الآية بعدها: ولله العزة الغلبة والقدرة، ولا تكون العزة إلا من الله جل وعلا، ولا تكون إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد العزة من غير ذلك هلك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ففيها إثبات صفة العزة لله، العزة الكاملة من جميع الوجوه. قال في الآية بعدها: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفيها إثبات أيضا العزة لله سبحانه وتعالى، والعزة المضافة إلى الله جل وعلا على قسمين: قسم يضاف إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وأولياءه، والثانية تضاف من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها كما في هذه الآيات. قال في الآية بعدها: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تعاظم وتنزه عن جميع النقائص، والبركة على نوعين: بركة هي فعله سبحانه وتعالى، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة ونحوها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها، والفعل منها تبارك. ولهذا لا يقال لغير الله جل وعلا تبارك، ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى، وصفته سبحانه وتعالى تبارك مختصة به سبحانه وتعالى دون غيره، تعاظم وتنزه عن جميع النقائص والعيوب. ثم قال: أحسن الله إليكم. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده أي أفرده بالعبادة دون غيره، هذا تضمن إفراد العبادة لله، فمن عبد مع الله غيره وقع في الشرك والتنديد. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي واجبة على كل مكلف، ومهما بلغ الإنسان ولا تسقط العبادة من أو عن، ولا تسقط التكاليف الشرعية عن، كما زعم ذلك بعض أهل الباطل. فاعبدوا، هذا خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاعبدوا واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يكون هناك من يسامي الله ويماثل الله جل وعلا. هذا دليل على أنه لا مثل له ولا ند ولا شبيه. وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل على القاعدة اللي أخذناها قبل، وهي أن طريقة السنة الجماعة في الإثبات التفصيل وفي النفي الإجمال، وهذا من النفي المجمل، أي لا سمي له سبحانه وتعالى ولا مثيل له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته، فهو من النفي إيش؟ المجمل. وكذلك في الآية اللي بعدها قال ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا من النفي إيش؟ المجمل، ليس هناك من يكافئ الله جل وعلا ويكون ندا له سبحانه وتعالى في كل شيء. وهذا أيضا تأكيد للقاعدة السابقة. وكذلك في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء تعبدونهم كعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا دليل على القاعدة السابقة. قال وأنتم تعلمون، أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء. فإذا كنت تقر بأنه الخالق فيجب أن تفرده بالعبادة. ولذلك يقول أهل العلم أن توحيد الربوبية مستلزم لإيش؟ للألوهية. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. المعنى أن توحيد الربوبية من أقر به بأن الله الخالق الرازق المحيي فإنه يلزمه ماذا؟ أن يعبده. ومن عبد الله توحيد الألوهية فهو ضمنا يقر بأنه الخالق الرازق. فيقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء يساوونهم بالله جل وعلا في العبادة والمحبة والتعظيم. يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله جل وعلا من أصحاب الأنداد لأندادهم. محبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة. ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله وجعله ندا مع الله. هذه المحبة الشركية، لأن المحبة على أنواع. الأولى المحبة الشركية، أن تحب غير الله كمحبتك لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني اللي هي محبة طبيعية. محبة طبيعية هذه تكون بمقتضى الطبيعة، كأن يحب الابن أباه ولو كان كافرا، أو بالعكس، هذا يسمى محبة طبيعية. ومحبة العبودية اللي هي محبة الله سبحانه وتعالى. قال في الآية التي بعدها وقل الحمد لله، الألف واللام هنا للاستغراق والشمول. الحمد لله أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا. فالله يحمد على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وهذا قلنا من النفي المفصل لكن لسبب، لما ادعوا لله الولد نفى الله عنه ذلك. ولم يكن له شريك في الملك، وهذا رد على المجوس والقدرية ومن كان على شاكلتهم. ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل سبحانه وتعالى فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو نحو ذلك. لأنه سبحانه وتعالى عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل سبحانه وتعالى. فهنا هذه الولاية منفية عن الله سبحانه وتعالى بخلاف الولاية التي هي ولاية الحاجة بالنسبة للبشر، أو بخلاف عفواً موالاة البشر أو الأولياء إذا كان من باب الرحمة والإحسان إليهم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: وكبره تكبير، أي عظمه عما يقوله الظالمون والمخالفون للرسل. في هذه الآية أمر الله جل وعلا نبيه بحمده لأنه المستحق لكل حمد، وفيها تنزيه عن النقائص والعيوب. ثم قال في الآية التي بعدها: يسبح لله، يسبح أي ينزهه عما لا يليق به. التسبيح يقتضي التنزيه من كل عيب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في هذا أو في هذه الآية تنزيه الله عن جميع النقائص، وهذا هو الشاهد، أي له الصفات الكاملة التي لا تماثل صفات المخلوقين. يجب أن تثبت له الصفات الكاملة وتنزهه عن كل نقص وعيب. قال في الآية التي بعدها: تبارك الذي نزل الفرقان. الذي نزل الفرقان، تبارك أي تعاظم، الذي نزل الفرقان هو القرآن على عبده ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا وصف الله جل وعلا نبيه بالعبودية في مقام من أعظم المقامات، وهو تنزيل القرآن له، نزل الفرقان على عبده، ووصفه كذلك بالعبودية في مقام الإرسال، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وصفه بالعبودية في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. كل هذا دليل على أنه عبد لا يعبد، رد على أهل الغلو الذين غلوا فيه من الصوفية ومن كان على طريقتهم. قال: يكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ثم قال: وخلق كل شيء وقدره تقديرا، فقدره تقديرا. فهذه الآيات أفادت عموم ربوبية الله جل وعلا وملك الله سبحانه وتعالى، وأنه الإله الحق الذي يجب أن تصرف له العبادة، وأيضا فيها تنزيه الله عن جميع النقائص. تبارك، تعاظم وتنزه عن كل نقص وعيب. ثم قال في الآية التي بعدها: ما اتخذ الله من ولد، لأنه منزه سبحانه وتعالى عن المثل والنظير، وفيها الرد على اليهود كما مر معنا والنصارى وعلى مشرك العرب، وما كان معه من إله، ليس معه شريك في الألوهية، يجب أن تفرده بالعبادة. ثم قال: وما كان معه من إله، ثم قال: إذن لذهب كل إله بما خلق. لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، وهذا دليل على أنه الإله الحق، ولا على بعضهم ولا على بعضهم على بعض. لو كان معه إله لعلى بعضهم على بعض، مغالبة كما يفعل ملوك الدنيا. ثم قال: سبحان الله، أي أنزه الله عن كل ذلك وعن كل نقص وعن كل عيب، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. فهذا أيضا فيها دليل على تنزيه الله جل وعلا عن جميع النقائص. قال بعد: قال: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه، فتشبهوه بخلقه وتجعل له شريكا، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند ولا شبيه. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: قل إنما حرم ربي الفواحش، أي قل يا محمد، يا دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قل إنما حرم ربي الفواحش، وهي كل ما استعظم من الذنوب والمعاصي، ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن وما أسر، والإثم الذنب والبغي والتعدي على الناس، وأن تشركوا بالله، أي تصرفوا له شيئا من حقه لغيره، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله، أي تفتروا على الله ما لا علم لكم به. وهنا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جعل القول على الله بلا علم أشد من الإشراك بالله، وهذا يوجب على العبد أن يتنبه لهذا الأمر ولا يتكلم في دين الله جل وعلا وفي شرعه إلا بعلم، ولا يصف الله جل وعلا إلا بعلم، ولا يثبت الله جل وعلا اسما إلا بعلم، وإلا قال على الله القول العظيم. هذا كما قلنا أشد من إشراك بالله، فيحذر الإنسان من هذا الأمر. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فتتوقف على ما جاء في كتاب السنة وبخاصة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ثم قال أحسن الله إليكم، وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله الرحمن على العرش استوى، قال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش في ستة مواضع إلى آخره. هذه الآيات اللي ذكرها الشيخ أول الآيات في إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، والاستواء معناها صفة الاستواء معناها العلو والارتفاع، العلو والارتفاع، وجاء عن بعض السلف أيضا معنى الصعود والاستقرار. وهذا الاستواء على العرش على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، أهل الباطل أول هذه الصفة بالاستيلاء، قالوا استوى على العرش بمعنى استولى، وهذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف ظاهر لغة العرب وخلاف الأدلة الشرعية ما جاء عن الصحابة، وأيضا فيه أشد التنقص في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، ومن ذا الذي يغالب الله سبحانه وتعالى. قال: إن ربكم الله، أي هو المعبود وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. قال: ثم استوى على العرش، أي استواء يليق بجلاله لا نكيفه ولا نمثله، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله الرجل وقد مر معنا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكره لآيات الاستواء كلها يعني في الدلالة على هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وهي خاصة بالعرش، الاستواء خاص بالعرش، فهو ارتفاع خاص أو علو خاص بمخلوق خاص وهو العرش. والفرق بين الاستواء والعلو أن العلو صفة ذاتية، صفة ذاتية لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، والاستواء صفة فعلية، استوى على العرش بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى. وأيضا من الفرق الفروق بينهما أن صفة العلو دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة، بخلاف صفة إيش؟ صفة الاستواء، فهي متوقفة على ما جاء في كتاب الله وسنة ودل عليها الدليل الشرعي، لو لم يخبرنا الله بذلك لما علمنا بهذه الصفة. أما صفة العلو فالفطرة تؤيدها والعقل أيضا يؤيد هذه الأدلة التي دلت عليها أو دلت على صفة العلو. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، متوفيك يقابضك من الأرض، ورافعك إلي من غير موت يعني، وهذا فيه إثبات صفة العلو. الآن يسوق الأدلة الدالة على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وعلو الله جل وعلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو القهر، وعلو القدر، وعلو الذات. أهل البدع وافقوا أهل السنة الجماعة على علو القهر وعلو القدر، وأما علو الذات فخالفوا فيه، ونقول الله جل وعلا بذاته في العلو سبحانه وتعالى، بذاته في العلو سبحانه وتعالى. وأما أهل الباطل فلهم أقوال في هذا، منهم من ينفي العلو بالكلية، منهم من يقول بالحلول وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد أي يرتفع. وأدلة العلو بلغت ألف دليل، بعضهم وصل إلى ألفين من الأدلة الدالة على ذلك، ألفين دلت على علو الله سبحانه وتعالى، تارة يثبت سبحانه وتعالى له اسم العلي، تارة يثبت أنه في السماء، تارة يثبت أنه في العلو، تارة يثبت أن إليه يصعد الأشياء، تارة تنزل من، أدلة كثيرة، كل نوع تحته أدلة كثيرة جدا. قال: إليه يصعد الكلم الطيب كالذكر والدعاء ونحو ذلك، والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح قيل يرفع الكلم الطيب، وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرفع العمل الصالح. في هذه الآية دليل على علو الله سبحانه وتعالى، هو الشاهد معنا، لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من إيش؟ من أسفل إلى أين؟ إلى الأعلى. في الآية بعد قال: وقال فرعون يا هامان، وزير فرعون هامان، ابن لي صرحا قصرا عاليا لعلي أبلغ الأسباب أي الطرق الموصلة إلى السماء، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في دعواه أن له إلها غيري. في هذه الآية دليل على أن موسى كان يقول إيش ربه إن دليل على أن موسى كان يقول إيش بأن ربه في السماء، وأن فرعون يكذب من يكذب موسى في هذه الدعوة. فمن نفى العلو من الجهمية والأشاعرة فهو على طريقة من؟ على طريقة فرعون، ومن أثبتها هو على طريقة من؟ موسى. لذلك يقولون من نفى العلو فهو فرعوني، ومن أثبتها أو أثبت العلو فهو موسوي محمدي، يعني متبع لي أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وكما قلنا أن صفة العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وغير ذلك. ثم قال أأمنتم من في السماء، من في السماء أأمنتم من الأمن وضد الخوف، من في السماء أأمنتم عقاب السماء وهو الله سبحانه وتعالى. وعند أهل السنة هذه وجهين، الأول أن تكون في بمعنى على، يكون المعنى أأمنتم من في السماء يعني إيش ها فوق. على السماء يعني فوق السماء، واضح. الثاني أن يراد بالسماء العلو، السماء يراد بإيش العلو، فتكون في إيش في بابه في السماء يعني في العلو والله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض، الآن ابتدأ في ذكر الآيات الدالة على إيش صفة ها صفة إيش المعية لله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى. والأفعال اختيارية إما أن تكون لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، أو تكون متعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهو موصوف بهذا وهذا. في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى أن قال وهو معكم، هذا الآن صفة المعية، وهو معكم، معكم بإيش؟ معكم بعلمه، كما حكى ذلك غير واحد من العلم، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلم. وهو معكم أي بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى، وهو معكم. فهنا أخبر الله جل وعلا أنه معكم مطلع عليكم ويستمع لكلامكم ويرى ما تعملون. يجب على العبد أن يخاف الله جل وعلا ويحسن العمل. والمعية كما يقول أهل العلم على نوعين، عامة وخاصة. العامة كما جاء في هذه الآية مع الجميع بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، والخاصة هي اللي تخص أهل التقوى، إن الله مع الذين اتقوا، مع أهل الإحسان، مع أهل الإيمان، هذه معية خاصة. قال في الآية التي بعدها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وهذا الشاهد من الآية، أي معهم بعلمه مطلع عليهم يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، ثم ينبئهم بما عملوا من القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى افتتح الآية بالعلم واختتمها بإيش بالعلم، فدل على أن المعية هنا معية إيش العلم، معهم بعلمه. الآية اللي بعدها قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كان هذا عام الهجرة لما أراد أهل الإشراك قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهرب منهم ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لما لجأوا إلى غار ثور ثلاثة أيام سار المشركون في أثرهم فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويطمئنه ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية هنا إيش؟ معية عامة ولا خاصة؟ معية خاصة أي بنصره وحفظه وكلاءته سبحانه وتعالى. من كان الله معه فلا خوف عليه. ثم قال إنني معكما أسمع وأرى. هذه جاءت في موسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى. هذه أيضا معية خاصة بنصره وكلاءته سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك هذه أيضا معية خاصة. وأصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين هذه أيضا معية خاصة بحفظه ونصره وتأييده. في الآية اللي بعدها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بقضائه وإرادته ومشيئته والله مع الصابرين. أيضا هذه معية خاصة. فهذه كلها فيها إثبات صفة المعية. الآيتان الأوليان إثبات المعية العامة وبقية الآيات فيها إيش؟ إثبات المعية الخاصة. قال بعدها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هو الذي في السماء إله أي إله ومعبود. يعني إله من في السماء ومعبود من في السماء وإله من في الأرض ومعبود من في من هو هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهو الذي في السماء إله. هذا ليس معناه أن كما يقول أهل الباطل أو أعداء الإسلام بأن الآية تدل على تعدد الآية. لا، والذي في السماء إله يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال أحسن الله إليكم وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا. هذه الآيات الآن فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا إلى أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. وفيها إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله حديثا كذلك. من أصدق من الله حديثا فيها إثبات صفة الحديث لله سبحانه وتعالى والتكلم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فيها إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى. ابن مريم أضاف هنا إلى أمه لأنه لا أب له عليه الصلاة والسلام ففيها إثبات صفة القول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وفيها أنه يقول متى شاء إذا شاء وأن الكلام المضاف إلى الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد أو يقال أول النوع حادث الآحاد يعني متصف به سبحانه وتعالى أزلا وأبدا وأيضا هو متعلق بمشيئته يتكلم متى شاء. وفيها أيضا أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله. قال في الآية بعدها: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر. فكل ما أخبر به سبحانه وتعالى فهو حق لا مرية فيه، وكل ما أمر به فهو أيضا عدل، وكل ما نهى عنه فهو باطل. تمت كلمة ربك صدقا. وكلمات الله جل وعلا على نوعين: كلمات كونية وكلمات دينية. كلمات الكونية هي التي يكون بها أمر الكون، إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والدينية هي القرآن وما شرعه سبحانه وتعالى. قال في الآية التي بعدها: وكلم الله موسى تكليما. فمن خصائص موسى أنه كليم الرحمن سبحانه وتعالى، وشركه في ذلك آدم، وشركه أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكلم الله موسى تكليما. وأن المصدر تأكيد لصفة الكلام لله جل وعلا، حتى لا يقع في تأويلها أهل الزيغ والباطل. قال بعد ذلك: منهم من كلم الله، كموسى ومحمد وآدم عليهم الصلاة والسلام. قال بعدها: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي الوقت الذي ضربناه له، الذي ضربنا أن نكلمه فيه، وكلمه ربه بكلام حقيقي على ما يليق بجلاله. فهذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، وأنه تكلم وتكلم متى شاء بما شاء. وفيها أيضا الرد على من أول هذه الصفة بكلام النفس أو غيره، كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام ومن نحى نحوهم. ثم قال بعد ذلك: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وناديناه، أي نادينا موسى. والطور هو اسم جبل. الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين، وقربناه نجيا. ففي هذا إثبات الندى لله جل وعلا، والندى لا يكون إلا بصوت، ففيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه بصوت. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، أي نادى آدم وحواء، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذ هذه الآيات كلها أيضا فيها إثبات صفة النداء، وأن الله نادى وناجى، والنداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء. ففيها إثبات أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت على ما يليق بجلاله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لأن هذه الآيات فيها إثبات أن القرآن كلام الله، كذلك بقية الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي أمنه حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، ويا دليل إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأن القرآن كلامه، وأن القرآن كلامه، وأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقال أيضا وقد كان فريق منهم أي طائفة من أحبارهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يغيرونه من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون على الله جل وعلا، يا دليل على أن التوراة أيضا كلام الله سبحانه وتعالى، التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى لا التوراة التي حرفت. قال بعد ذلك يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، قل لن تتبعونا أي في خيبر كذلكم قال الله من قبل، ففيها أيضا إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى وأنه قال ويقول متى شاء. وقوله واتلوا أي اتبع، تلاوة تأتي معنى الاتباع، تلو ما أوحي إليك من كتاب ربك أي القرآن لا مبدل لكلماته أي لا تغيير ولا تبديل، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. في هذه الآية دليل على أن الكتاب هو القرآن خلافا ل الكلابية وغيرهم، الله جل وعلا سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا، هذا الكتاب كله هو كلام الله جل وعلا، وفيها دليل على أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى وأنه كلام تكلم به على الحقيقة وأنه محفوظ من التغيير والتبديل. قال في الآية بعدها إن هذا القرآن يقص أي يبين على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون كاختلاف في أمر عيسى وتباين فيه، فجاء القرآن بالقول الحق في عيسى وأنه عبد من عباد الله لا يعبد وأنه نبي من عند الله لا يكذب، وهذا دليل على عظمة القرآن وأن مهيمن على جميع الكتب السابقة. قال بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي هذا القرآن مبارك أي كثير المنافع والخير. وقال أيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أي متذللا متصدعا أي متشققا، فإذا كان هذا القرآن لو أنزل على الجبل لتصدع فكيف يقرأ على البشر ولا يتأثر به إلا أقل القليل، كل ذلك بسبب قسوة القلوب عياذا من الله تعالى. والمقصود أن في هذه الآية دليل ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه منه بدأ لأنه تكلم فيه سبحانه وتعالى، وأن الكلام والقرآن ينسب إلى من قاله مبتدئا، وإضافته إلى الرسول كما في قوله إنه لقول رسول كريم، هذه إضافة تبليغ فإنه بلغه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره على الارائك ينظرون، وقوله للذين احسنوا الحسنى وزياده، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القران طالب الهدى منه تبين له قريب الحق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه أهل الإيمان يوم القيامة ناظرة من النظرة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة، أي تنظرون إلى ربها بالعين، يرون سبحانه وتعالى في عرصات القيامة ويرونه بعد دخولهم الجنة كما سيأتي. ولا يجوز من حمل النظر على الانتظار، لأن أهل الباطل قال المراد بالنظر هنا الانتظار. ليش؟ لأنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. قال إلى ربها ناظر، هذا معلوم في لغة العرب. هذه الآية صريحة بأن الله جل وعلا يرى بالأبصار يوم القيامة، وأيضا فيها دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، وهذه الرؤية لا تكون إلا في الآخرة، أما في الدنيا فلم يثبت أن أحدا رأى ربه في الدنيا، لم يثبت أن أحدا رأى ربه في الدنيا، هذا بالإجماع ما عدا الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ولا، والصحيح الذي عليه الأدلة أنه لم يرى ربه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فبالإجماع أنه لم يره أحد في الدنيا. قال بعد ذلك: على الأرائك ينظرون، أي الأرائك المراد بها السرر، ينظرون يعني ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. قال في الآية التي بعدها: للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا أي في العمل، لهم الحسنى الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا كما فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الآية التي بعدها: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة لهم ما يشاءون فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى كما جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير هذه الآية. فأفادت هذه الآيات إثبات صفة الرؤية، وأن رؤية الله جل وعلا في الآخرة هي أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الباب، أي باب معرفة الأسماء والصفات وما يتعلق بالله جل وعلا، وهذا الباب في كتاب الله كثير، لأن القرآن فيه الأدلة الكثيرة الدالة على أسماء الله جل وعلا وصفاته، آيات كثيرة جدا في هذا الباب، لكن الشأن كل الشأن في تدبر هذا القرآن كما قال الشيخ، والسير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فمن طلب الهدى من هذا القرآن ولا يكون الهدى إلا باتباع السلف الصالح، حصل على الخير ونال الأجر العظيم وحصلت له الهداية في الدنيا والآخرة. ثم قال أحسن الله إليكم: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال: ثم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر الآيات الدالة على جملة من الأسماء والصفات، ثنى بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق أهل السنة، فالباب عندهم قال الله قال رسوله، ما يثبت لله جل وعلا شيء أسماء الصفات إلا ما جاء في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا أنه باب توقيفي توقف على ما جاء في الكتاب والسنة. قال: فالسنة تفسر القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن أي تبينه وتوضحه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحاب القرآن، بيّن لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه. قال: وتبينه أي توضحه وتكشف معناه، فالسنة تبين مجمل الكتاب كما في آيات كثيرة، كما في الصلاة والصوم والحج وغالب الأحكام جاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له، تفسر القرآن وتبينه. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريم سكت القرآن عن تحريمه، يعني تأتي بأشياء ليست في القرآن الكريم، إما أن تأتي بحكم أو بحكم إيجاب أو تحرم شيء لم يأتي في القرآن والسنة. والسنة وحي من الله جل وعلا، إن هو إلا وحي يوحى. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث، وهي التي تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القول والفعل والتقرير، من الأحاديث الصحاح. إذن المعول في هذا الباب هو على إيش؟ على الأحاديث الصحيحة، ومما تميز بها السنة عن غيرهم هو العمل بالحديث ولو كان أحاداً، بشرط ماذا؟ أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفرق في هذا الباب بين الأحاد وغير الأحاد، متى؟ إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تتلقاها للمعرفة بالقبول. فالمقصد أن أهل السنة والجماعة يسيروا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتوقفوا على ذلك. Oh. أحسن الله إليكم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم ويضحك، يعلم أن فرجكم قريب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، الحديث، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. قال: فأستجيب له. هذا يوجب في حق العبد أن يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، ويحرص على هذا الوقت المبارك ويناجي ربه فيه، لأنه من الأوقات العظيمة. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات صفة النزول لله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة كما يليق بجلاله، يثبت النزول على حقيقته بلا تمثيل، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضاً إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأن النزول لا يكون إلا من أين؟ من العلو. وفيها أيضاً الرد على من أول هذه الصفة، لأنه خلاف ما جاء في النصوص الشرعية وما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث الآخر: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. في هذا الحديث من الفوائد إثبات صفة الفرح كما يليق بجلال الله جل وعلا، وفيه أيضا أن فرحه سبحانه وتعالى يتفاضل، وفيه أيضا فضل التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله يقبل توبة عبده ويفرح بها. الحديث الذي بعده قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. جاء في تمامه: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، وكلاهما يدخل الجنة. في الحديث من الفوائد إثبات صفة الضحك لله على ما يليق بجلاله، وفيها فضل الجهاد في سبيل الله وفضل القتل والشهادة في سبيل الله، وأن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب. في الحديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا، وجاء أيضا: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. من قنوط عباده، قنوط هو شدة اليأس، وقرب غيره أي تغيير الحال من حال الشدة إلى حال الرخاء، يعني تغيير حالهم قريب لكن عندهم القنوط، قنط من رحمة الله. قال ينظر إليكم أزلين أي من الشدة والضيق، شدة في شدة وضيق، أزلين قنطين، والمعنى أن سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر، وينظر إلى قنوطهم ويأسهم من رحمة الله وقد اقترب فرجهم. في هذا الحديث إثبات صفة العجب لله جل وعلا حقيقة على ما يليق بجلاله، كذلك إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، هذه كلها مما تواتر إثباته عند أهل السنة والجماعة. ثم قال أحسن الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، متفق عليه. وقوله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله لا تزال جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، فجاء في الصحيحين لا تزال جهنم يلقى فيها أي يطرح فيها، تقول هل من مزيد، تطلب الزيادة، فينزوي بعض حتى يضع رب العزة عليها قدمه أو رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو قط قط أي حسبي يكفي. في هذا دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة وأنها تتكلم، وأيضاً فيها دليل على إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. قال في الحديث الذي بعده يقول الله يا آدم، هذا الحديث الصحيحين، فيقول لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، وسعديك أي إسعاد بعد إسعاد، فينادي بصوت، فينادي أي الله جل وعلا ينادي بصوت، فيه إثبات الصوت حقيقة على ما يليق بجلال الله جل وعلا وإثبات الكلام. قال إن الله يأمرك أن تخرج بعثا إلى النار أي ميز أهل النار عن غيرهم، وخص آدم لكونه والد الجميع. في هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء، وأيضا فيها إثبات النداء لله سبحانه وتعالى وأنه نداء حقيقي بصوت. قال بعد ذلك ما منكم من أحد، هذا أيضا الحديث رواه البخاري ومسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أي ليس هناك من يعبر بلغة إلى الترجمان الذي يعبر من لغة إلى أخرى، ما بينكم من الله ترجمان خاطب الجميع، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه إلى آخر الحديث، ففيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال في الحديث الذي بعده في في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. والشاهد من الحديث نقتصر عليه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. كما قلنا السماء تفسر بتفسيرين في هذا الحديث: ربنا الله الذي في السماء، إما أن تكون في هنا بمعنى على، أي على السماء في العلو، أو تكون السماء المراد بها العلو فيكون، أو تكون في على بابه، أعني في العلو سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وذكر أيضا في الحديث إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والرحمة المضافة إلى الله جل وعلا على قسمين: رحمة تضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها كسائر صفاته، ورحمة تضاف إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما مر معنا. قال بعد ذلك: ألا تأمنوني، جاء بالحديث ألا تأمنوني، هذا أيضا في الصحيحين: وأنا أمين من في السماء، أنا أمين من في السماء، أي أمين الله جل وعلا الذي في السماء، أنا أمين على تبليغ شرعه ودينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة، وهذا دليل على ماذا؟ على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله في السماء. قال في الحديث الذي بعده: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهذا أيضا من أدلة العلو، وأن الله جل وعلا في العلو، وأيضا دليل على عظم العرش وأنه فوق المخلوقات. سلام. طيب، إذن نتوقف على هذا الحديث الذي فيه دليل على إثبات صفة العلو، ونكمل إن شاء الله جل وعلا بعد الصلاة، نأخذ له نصف ساعة ثم نتوقف إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى.